في تالله تفتا النافي مقدر اي لا تفتا، او كان حالا كقراءه ابن كثير لاقتم بيوم القيامه. نعم لا مش لا مش لا أقسم الآن يعني. وقول الشاعر يمينا ما قال إيه يعني كأن اللام وقع في جواب قسم مقدر، والله لا أقسم. لا لا لا لا لا دعوها لا لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة. وقول الآخر يمينا لا أبغض كل امرئ يزخرف قولا ولا يفعل، لا أبغض أي الآن. أو كان مفصولا من اللام نحو لئن مستم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طبعا الفصل هنا بالجار والمجرور. ولئن مستم يقولون اللام موطئة للقسم، واللام اللي هي يعني قد يكون القسم صريحا وقد يكون مقدرا. فلأقسم بيوم القيامة كأنه إيه؟ والله أو يميني لأقسم. في ولئن مسلم اللام الداخلة على إن الشرطية يسمونها باللام الموطئة للقسم، كأنه كأنها مهدت والله لئن مسلم. نقرأ نص الكتاب. قال التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكدا أو غير مؤكد. منقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد. فالمؤكد ما لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، نقص ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. فيسجنن مؤكد بالنون الثقيلة ويكون مؤكد بالنون الخفيفة. وغير المؤكد ما لم تلحقه نحو يسجن ويكون. فالماضي لا يؤكد مطلقا، وأما قوله دامن سعدك لو رحمت مسيما لولاك لم يكن الصبابة جانحا فضرورة شاذة سهلها ما في الفعل من معنى الطلب. يعني كان يدعو الله لها ايه، كان يقول اللهم ادم سعدها. فعومل معاملة الامر كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجاج اقائلن احضروا الشهود. اقائل اسم فاعل واكتب بالايه بالنون. والأمر يجوز توكيده مطلقا نحو اكتبن واجتهدن. لا يجب ولا يمتنع كمان. وأما المضارع فله ست حالات: الأولى أن يكون توكيده واجبا، الثانية أن يكون قريبا من الواجب، الثالثة أن يكون كثيرا، الرابعة أن يكون قليلا، الخامسة أن يكون أقل، السادسة أن يكون ممتنعا. فيجب تأكيده إذا كان مثبتا مستقبلا في جواب قسم غير مقصول علامه بفاصل نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. وحينئذ يجب تأكيده باللام والنون عند البصريين، وخلوه من أحدهما شاذ أو ضرورة، يعني يؤكد بمؤكدين باللام وبالنون. ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطا لإن المؤكدة بماء الزائدة، يعني ماء التي تدخل على إن توكيد للشرط. نحو وإما تخافن من قوم خيانة فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن قوما. ومن ترك توكيده قوله يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما استقلي عن الكلام من شيم. جدة يعني غنى. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء هي مفسدة. تقول وما لو كنت فقيرا لكني لا أتخلى عن إخواني وطلاني حتى في حال عدم جدتي. قال وهو قليل في النسر وقيل يختص بالضرورة. يختص بالضرورة يعني لا يكون إلا في الشعر، يعني عدم التوكيد لا يكون إلا في الشعر. ويكون كثيرا إذا وقع بعد إجازة طلب أمر، ويكون كثيرا إذا وقع بعد أجازة إذا وقع بعد إجازة طلب أمر أو نهي أو دعاء أو عرض أو تمن أو استفهام. نحو لا يقومن زيد، وقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقول خرنق بنت هفان هي أخت طلقة بن العبد شاعرة من شواعر العرب. لا يبعدن قوم الذين هم تم العداة وآفة الجزر وآفة الجزر. لا يبعدن يعني لا يهلكن. من بعد يبعد، هناك بعد يبعد بمعنى جاوز كثيرا بعد، وفي بعد يبعد بمعنى هلك. فكأنها تسأل الله ألا يهلك قومها، لا يبعدن قومي، فتفخر بهم فهم كالسم للأعداء وينحرون الجزور كرما منهم. وقول الشاعر هلا تمنن بوعد غير مخلفة كما عهدتك في أيام ذي الثمن. هلا أداة تحضير، هلا للعرض. وقوله فليتك يوم الملتقى ترينني، ليتك بعد التمني، فليتك يوم الملتقى ترينني لكي تعلمي أن امرؤ بك هائم. وكيف عندكم مضبوطة؟ بك كلام للمؤنث. وقوله أتبعد كندة تمدحن قبيلا، استفهام. ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية أو ماء الزائدة التي لم تسبق بإن الشرطية، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإنما أكد مع النافي لأنه يشبه أداة النهي صورة، يعني كأن لا النافية أشبهت لا الناهية. وقوله إذا مات منهم طيب ترق ابنه ومن عبرة ما ينبتن شفيرها. هذا مثل من أمثال العرب. إذا مات منهم طيب ترق ابنه طبعه، يعني الولد يشبه آباه، كما أن ما ينبت حول العظة وهو ما يسمى بالشكير من العظة، العظة شجر الشوك. طبعا ما هنا زائدة، ما هنا ايه زائدة، ومن عبة ينبت شفيرها، يعني قيمة الشفير

يقضين في المعتل بالياء، يغزون في المعتل بالواو، لا يصعين في المعتل بالالف، وقلبت الالف ياء برد لام الفعل الى اصلها في لا يصعين. وان كان مصندا الى ضمير الاثنين لم يحذف ايضا من الفعل شيء، وحذفت نون الرفع فقط لثواب الامثال، وكسرت نون التوكيد تشبيها لها بنون الرفع. نقول تنصراني يا زيدان، ولا تقضياني، ولا تغزواني، ولا تسعياني. وطبعا في القران ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. طبعا حذفت اصلها ولا تتبعانينا. طبعا لا ما هي تكذب، انما لينصراني او لتنصراني يا زيدان، الا لا عمل لها في الفعل. يبقى هنا نون الرفع محذوفه كراها الطوالي ثلاث نونات، ده معنى كراهة توالي الأمثال. عندنا نونان توكيد ونون الرفع، لأن الفعل لا يبنى مع نون التوكيد إذا كان مفصولا عنها بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المشددة. كويس؟ فات الخفيفة ده من الأحكام الخفيفة إنها لا تقع بعد ألف. يعني عندما النون خفيفة لها أحكام فنعرفها إن شاء الله. قال وإن كان مسندا إلى واو الجمع، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، وواو الجماعة لالتقاء الساكنين. نحن لا تنصرنا يا قوم. وإن كان ناقصا، وطبعا إيه، ولا تسمعن، لا تبلغن ولا تسمعن. وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة، ناقصا يعني لامه فرق علة، وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم. لا تغزن ولا تحضن يا قوم، بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة للدلالة على المحذوف. فإن كانت العين مفتوحة حذفت لام الفعل فقط، وبقي فتح ما قبلها، وحركت واو الجمع بالضمة. لا تخشون ولا تسعون. وسيأتي الكلام على ذلك في الحذف لالتقاء الساكنين إن شاء الله تعالى. يعني ضمت لمناسبة الواو التي حذفت. وإن كان مسندا إلى ياء المصاصبة حذفت الياء والنون. يبقى المسند لواو الجماعة الناقص تحذف ايه؟ لامه وواو الجماعة، الا اذا كان ايه؟ اما مع ياء المخاطبة قال وان كان مسندا الى ياء المخاطبة حذفت الياء والنون. نقول تنصرنا يا دعد، ولا تغزنا، ولا ترمنا بكسر ما قبل النون، إلا إذا كان الفعل ناقصا وكانت عينه مفتوحة، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر مع فتح ما قبلها. نحن لتسعينا ولا تخشينا يا دعد. نقول إيه؟ أصلاك في عينة. لا أصلاك يعني لا تغزن لا تغزن لا تغزن حلقة الياء ماشي في لا تصعين حتى من غير النون. أنت لو أصنفت الفعل المعتل الآخر بالألف إلى ياء المخاطبة تحذف الألف، يعني تسعى مش تسعينا هتحذف الألف. حذفت الألف اللي هي لام الفعل، حذفت استقراءها كده مع ياء المخاطبة تسعينا. لما جبنا النون التوكيد بقى لا تصعين تصعين او تصعين اذا كان منصوب او مجزوم، لا تصعين اذا كان مرفوعا وتصعين اذا كان منصوبا او مجزوم. حتى لا تحذف كثرة التقاء الساكنين، كثرة ياء المخاطبة، لأنها لو دخلت ياء المخاطبة ساكنة والنون الأولى من النون هي التوكيد ساكنة. كما قلنا يعني لفرمنا يلتبس المعتل الآخر بالألف بالمعتل الآخر بالياء. يعني أرادوا أن يفرقوا بين ترمي وتسعى، فلو كنا ترمينا وتسعينا يبقى اختلف أو اختلف المعتل بالألف مع المعتل بالياء والمغرب أجل. وإن كان مسندا إلى نون الإناث زيدت ألف نون بينها وبين نون التوكيد وكسرت نون التوكيد لوقوعها بعد الألف. نحن لتنصرنا نيت يا نسوة ولا تغزون نيت ولا ترمينا يعني ما إذا أثنت الفعل الناقص إلى نون النص ولا يحدث منه شيء. فصرت تغزون وتقضين يعني الحذف مع ياء المخاطبة وواو الجماعة، أما مع نون النسوة لا يحذف من الفعل شيء. يبقى لتنصرنا ثم نزيد نون نزيد ألف ونأتي بنون تكيف لتنصرنا ني في لا تغزونا يبقى لتغزونا ني. وضعنا الألف حتى لا نحذف شيئا اسمها الألف الفارقة بين، لأن لو أتينا بنون التوكيد بعد نون النسوة يتوالى ثلاث نونات، فماذا نحذف؟ نون النسوة لا تحذف، ثم الألف الفارقة بين نون النسوة ونون التوكيد حتى تسلم نون النسوة من الحذف. تنصرنا تنصرنا مي تسعينا تسعينا مي تغزونا تغزونا مي ترمينا ترمينا مي. والأمر مثل المضارع في جميع ذلك نحو اضربا يا زيد واغزوا واغزونا وارمينا واسعينا ونحو اضربنا اضرباني واغزواني وارمياني واسعياني ونحو ونحو اضربنا يا زيدون واغزنا واقبلنا واخشونا واسعونا. وايضا تقول اضربنا اضربنا يا نشا واغزونا وهكذا. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.